يقول السائل: هل البيت في الجنة يبنى إذا تمت الصلاة طول العمر 12 ركعة سنة، أم أنه يبنى لكل يوم وحده تؤتى فيه 12 ركعة في دونه؟ يعني يقول: هل في قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، هل أنه يبنى له في كل ليلة بيت، أو أنه بيت واحد يبنى لمن حافظ على هذه السنن 12 بعد كل صلاة لها راتبة أو قبلها؟ ظاهر كلام أهل العلم أن ما يبنى هو بيت واحد، والله أعلم بصفة البيت، لكن ما في الجنة يفوق التصور والتخيل في قصور الجنة وما يبنى بها. وهذا يتبين بالنظر في الحقيقة في الروايات، في الروايات، فقد رواه مسلم رحمه الله من طرق، منها رواية داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبس بن سفيان عن أم حبيبة، وفيه أنه عليه السلام قال: من صلى لله في يوم ليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وقد رواه مسلم عن داود بن أبي هند من طريقين، في يوم وليلة، وفي لفظ في يوم، من داود بن أبي هند القشيري في يوم وليلة، وفي لفظ في يوم، وفي لفظ سوى الفريضة، سوى الفريضة. ثم رواه من طريقين آخرين عن شعبة، برواية شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة عن أم حبيبة: من صلى في لله كل يوم وليلة، كل يوم وليلة. ثم أخرجه أيضا من طريق آخر إلى شعبة، وفيه أيضا قال: كل يوم وليلة. والأظهر والله أعلم أن يقال إن الرواية الأولى المطلقة تحمل على الرواية الثانية المقيدة، وقول في كل يوم وليلة، إذ لا يترك، لأن هذه زيادة، زيادة في المعنى، ولا ينبغي أن تهمل هذه الزيادة، وهي قول في كل يوم وليلة، لأننا إذا أخذنا بالرواية الثانية فإننا نعمل بالرواية الأولى، ويكون عمل بجميع الروايات، وإذا أخذنا بالرواية الأولى أهدرنا الرواية الثانية، فتكون الرواية الثانية زيادة في المبنى ونقص في المعنى من جهة عدم التقييد. والقاعدة في مثل هذا أن الرواية التي تكون مقيدة ويكون فيها زيادة في المعنى أولى بالتقديم على الرواية الأخرى، ولا اختلاف في هذا، وهذا واقع في الروايات، هذا واقع في الروايات. ويحتمل والله أعلم يقال إن الرواية واحدة، وأنه لا إطلاق أنه وأنها رواية مقيدة، وذلك أن الرواية التي جاءت أن من صلى له كل يوم وليلة من طريقين عن شعبة، طريقين عن شعبة عن النعمان بن سالم كما تقدم، ورواية شعبة أتقن، شعبة الإمام، وشعبة إذا كان بسند فخذ به وشد يديك به. والطريق الأولى والطريقان اللذان قبله، قبل هذين الطريقين عند مسلم والداود بن أبي هند القشري، وهو إن كان ثقة ثبت لكن ليس في درجة شعبة رحمه الله، حتى قال أحد رحمه الله إن له اضطراب، وذكر ابن حبان أيضا أن له شيء، أنه يهم في الشيء، لكن المعتمد عند جمهور أهل الحديث الأئمة هو أنه ثقة وثابت رحمه الله. لكن حين يكون الكلام في باب الترجيح والنظر فإن لمثل هذا اعتبار، فإن لمثل هذا اعتبار في باب الترجيح، خاصة إذا كان الترجيح من جهة السند له مرجح من جهة المعنى، من جهة المعنى، وهو ما تقدم في قوله في الرواية في كل يوم وليلة، وأن زيادة مبنى دلت على زيادة في المعنى، وهذا أقرب والله أعلم. وثم أيضا الرواية الأولى لرواية داود بن أبي هند قد يقال أيضا هي تدل على هذا المعنى من جهة أن هذه الرواتب غير الفرائض، وأنها تابعة للفرائض، والفرائض تكون في كل يوم وليلة، وأنه يجب أن يؤدي هذه الفرائض في كل يوم على سبيل الوجوب. كذلك أيضا هذه السنة يشرع أن يؤديها على سبيل الاستحباب المتأكد في كل يوم وليلة، لأنه ربط هذه السنن بهذه الفرائض فتكون تابعة لها قبلها أو بعدها. فكما أن الفرائض في كل يوم وليلة كذلك هذه الشروات في كل يوم وليلة. ويدل له أيضا رواية يشهد لهذا رواية عائشة عند ترمذي بن ماجه برواية المغيرة بن زياد الموصلي، وهو إن كان له وهم لكن في باب الترجيح أو في باب الاعتضاد والاستشهاد يستشهد، لأنه يعلم أن مثل هذا اللفظ يكون محفوظا. وقوله برواية عائشة رضي الله عنها: من ثابر على 12 ركعة في يوم وليلة. من ثابر، والمثابرة تكون بمعنى المحافظة، تكون معنى المحافظة. فهذا اللفظ كما تقدم شاهد للقول الذي يدل على أن المراد بذلك أن يصليها في كل يوم وليلة، وأن بناها القصر لمن كان محافظا عليها. أيضا رواية لا بأس بها عند النسائي، وأنه كذلك أحمد، أنه قال ما معناه عليه الصلاة والسلام، أنه قال من صلى الليلة 12 النهار ليلة والنهار، الليل والنهار في الليل، وهذا أيضا إطلاق في الليل والنهار، فيشمل كل ليلة وكل ليلة وكل نهار، يعني في يومه وليلته في جميع عمره. ثم يدل له أن الرواية التي جاءت في كل يوم وليلة في كل يوم وليلة جاءت من رواية عند الترمذي بسند ضعيف رواية مؤمل بن إسماعيل، وكذلك أيضا جاءت برواية أخرى بغير هذا اللفظ، بغير هذا اللفظ، مما يدل على أن هذه الرواية أو أنه شواهد هذه الرواية ليست قوية. هذا إذا قيل إنها يعني قد تخالف الرواية المقيدة. وسبق أن رواية مسلم الثانية وإن كان أخرها رحمه الله، والقاعدة معروفة عند أهل العلم في رواية مسلم أنه ربما ذكر الطرق الثانية التي تكون باب الاستشهاد ويذكر الطرق القوية قبل ذلك، لكن هذا ليس دائما، هذا ليس دائما. وكما يقع أيضا في بعض ترتيب الأحاديث في البخاري رحمه الله أنه ربما لا يتبع فيه طريقة واحدة في ترتيب الأحاديث للترجمة التي يستشهد بها.